السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العزيز الغفور العفو الشكور مقلب الليالي والشهور والأيام والدهور، هو سبحانه يبعث من في القبور ويحصل ما في الصدور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من حققها نال السرور. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالهدى والنور، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم النشور. ورضي الله عن آله وأصحابه أهل الرضا والعمل المبرور. أما بعد، فمعاشر المؤمنين، يا من اجتمعتم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم المبارك في يوم الجمعة، اعلموا أن الدنيا قليل وأن الباقي منها قليل وأن الباقي لنا من قليلها قليل، فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر على الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فهنيئا لمن علم حقيقة الدنيا وجعلها مزرعة للآخرة، فكان حاله: ما لي وللدنيا، ما أنا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وتعسا لمن ألهته الدنيا عن الآخرة، فكان له نصيب من قول الله عز وجل: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. واعلموا وفقكم الله أنه ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه ولا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. واعلموا أن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسمه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. واعلموا وفقكم الله أن الناس يوم القيامة في ذلك اليوم العظيم الذي تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الناس في ذلك اليوم بفضل الله بحسب أعمالهم، ففي وقوفهم هم بحسب أعمالهم بفضل الله، فمنهم من يقف في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم من يقف تحت الشمس وقد دنت من رؤوس الخلائق فيبلغ به العرق إلى كعبيه بحسب عمله، ومنهم من يبلغ العرق إلى ركبتيه بحسب عمله، ومنهم من يبلغ العرق إلى حقويه بحسب عمله، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما بحسب عمله، وهم في الحساب والجزاء بحسب أعمالهم بفضل الله سبحانه وتعالى. فمنهم عباد مكرمون بلا جزاء وبلا حساب ولا عذاب، وهم أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين أنه قال: عرضت علي الأمم فأجد النبي ومعه الأمة، وأجد النبي ومعه النفر، وأجد النبي ومعه العشرة، وأجد النبي ومعه الخمسة، وأجد النبي يمر وحده. فأرى قوما كثيرا فأقول لجبريل: هؤلاء أمتي، فيقول: لا، ولكن انظر إلى الأفق، إلى الأفق، فأرى سوادا كثيرا سد الأفق، فيقول: هؤلاء أمتك، ومقدمهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. فأقول: لما؟ فيقول: كانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء قوم حققوا توحيدهم وسعوا فيه إلى الكمال، وفعلوا الفرائض الواجبات وأكثروا من المستحبات، وتركوا المحرمات وقللوا من المكروهات، فاستحقوا هذا الجزاء العظيم. هم 70,000 بلا حساب ولا عذاب يدخلون الجنة، هم أول زمرة تدخل الجنة، وجوههم مضيئة كإضاءة القمر، آخذ بعضهم ببعض، متماسكين حتى يدخل أولهم وآخرهم الجنة. بهذا ثبت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، فنسأل الله عز وجل من فضله. ومنهم من يعرض عليه عمله عرضا يستره الله في الآخرة كما ستره في الدنيا، ولا يفضحه على رؤوس الخلائق، وإنما يعرض عليه عمله عرضا، فإذا قرره بذنوبه أكرمه إكراما عظيما، فقال: سترتها عليك في الدنيا، وأنا اليوم أسترها عليك في الآخرة. ومنهم من يناقش الحساب ويناقش الأعمال، ومن نوقش الحساب هلك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من ينادى على رؤوس الأشهاد ويفضح على رؤوس الملأ يوم القيامة، كل بفضل الله بحسب عمله. فعلينا أيها الإخوة أن نتنبه لهذا الأمر، وأن نسعى لإحسان الأعمال في الدنيا، وأن نعلم أن فضل الله علينا عظيم، فنجتهد في الدعاء ونطرح بين يدي الله عز وجل، نسأله أن يغفر لنا ويوفقنا ويسددنا ويهدينا ويجعلنا من عباده المكرمين. علينا أن نجتهد في الدعاء وأن نسأل الله عز وجل الفردوس الأعلى. أيها الأحبة، إن الواحد منا مهما طال عمره فإنه إلى موت قريب، وإن الناس إذا مر العام ينظر بعضهم إلى بعض ويقول: إن عمري زاد سنة. وحقيقة الأمر أن عمره نقص سنة، فالأجل محدود وأيامنا معدودة، وكلما مضى يوم نقص من آجالنا، فكيف إذا مضى عام؟ لا شك أن العام الذي يمضي يقربنا من آجالنا خطوة، والله أعلم متى تنتهي الخطوات. فعلينا أيها الأحبة أن نتقي الله عز وجل في أنفسنا، وأن نحاسب أنفسنا وأن نتوب إلى ربنا من ذنوبنا وأن نكثر من الصالحات ونجتنب المحرمات ولا نتكل على أعمالنا بل نعتقد اعتقادا جازما أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله ولكنه فضل الله والله عز وجل جعل الأعمال سببا لنيل فضله فلا نتواكل وندع الأعمال متكلين على عفو الله وفضله ولا نغتر بأعمالنا إذا رأينا من أنفسنا إحسانا فإنا نعلم أن الأمر إنما هو من فضل الله سبحانه وتعالى فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوقظ قلوبنا وأن يكفينا شر أنفسنا والشياطين وأن يجعلنا من عباده الصالحين الذين يتفضل عليهم يوم القيامة بالجزاء الأحسن وأن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى أجمعين أيها الأحبة نحن نجتمع في هذا المكان الشريف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتعلم العلم ونحن نرجو الله عز وجل أن يكون العلم نافعا لنا وأن يكون حجة لنا وأن يكون سببا من الأسباب الموقظة لقلوبنا نحن أيها الإخوة نتأمل في كتاب قليل لفظه عظيم معناه كثيرة فوائده في كتاب الأصول الثلاثة ونحن لازلنا نتأمل في أركان الإيمان وقد ذكرنا أن أركان الإيمان ستة فتكلمنا عن خمسة هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر واليوم إن شاء الله نتكلم عن الركن السادس وهو خاتم أركان الإيمان الذي قال فيه الشيخ رحمه الله عز وجل رحمة واسعة وغفر له ذنبه نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يقول المصنف رحمة الله عليه وتؤمن بالقدر خيره وشره نعم هذا هو الركن السادس من أركان الإيمان والإيمان بالقضاء والقدر أيها الإخوة ركن عظيم هو من أعظم أسباب اطمئنان القلب لو آمن الناس بالقدر حق الإيمان لما شقي أحد منهم فالمؤمن بالقدر حقا قبل نزول المقدور يعلم أن الأسباب من قدر الله فيبذلها ويؤديها متوكلا على ربه سبحانه وتعالى وبعد نزول المقدور يعلم متيقنا أنه لو ساق الدنيا وما فيها لما صرف ذلك عنه فيسلم الأمر لله ولا يتسخط ولا يجزع لو آمن الناس بالقدر حق الإيمان كما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما فهمه سلف الأمة لاطمأنت قلوبهم واستقامت أحوالهم فيكونون باذلين للأسباب مجتهدين في الأسباب متوكلين على مسببها سبحانه وتعالى عالمين أنه إذا نزل المقدور وأصاب فإنه لو سيقت الأسباب جميعا لما منعت من ذلك المقدور شيئا هكذا يطمئن قلب المؤمن بالقضاء والقدر وعلماؤنا أيها الإخوة يقولون الإيمان بالقدر ويقولون الإيمان بالقضاء ويقولون الإيمان بالقضاء والقدر فما معنى القدر وما معنى القضاء أما القضاء فالقضاء في اللغة هو الحكم والفصل ومنه التقاضي، يسمى القاضي قاضيا لأنه يحكم بين الناس ويفصل بينهم في النزاع. وفي اصطلاح علماء التوحيد القضاء هو ما قضاه الله سبحانه وتعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير، ما قضاه الله سبحانه وتعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير. وأما القدر فالقدر في اللغة مصدر قدرت الشيء أقدره إذا أحط بمقداره، يقال قدرت الشيء أقدره، وقدرت الشيء أقدره أي أحط بمقداره. وفي اصطلاح علماء التوحيد القدر هو ما قدره الله سبحانه في الأزل بأن يكون جار في خلقه بناء على علمه السابق، كما سنبينه إن شاء الله في كلامنا عن مراتب القدر. وعلى هذا أيها الإخوة لا بد أن يرد في الذهن سؤال: هل هناك فرق بين القضاء والقدر؟ العلماء يقولون إن القضاء والقدر كالإيمان والإسلام، إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا، فإذا قيل القضاء فهو بمعنى القدر كذلك، وإذا قيل القدر فهو بمعنى القضاء كذلك. أما إذا قيل القضاء والقدر فيفرق بينهما، فيقال القضاء هو الفراغ من الشيء، والقدر هو تقدير الشيء قبل قضائه، فيكون القدر سابقا على القضاء. القدر هو تقدير الشيء قبل قضائه، والقضاء هو الفراغ من الشيء. يمثل بعض العلماء مقربا المعنى، يقول يمثل له بمنزلة الثوب، فالثوب يفصله الخياط ويقدره قبل أن يخيطه ثم يخيطه فيفرغ منه، فهو يفصله ويقدره، فهذا بمنزلة القدر، ثم يخيطه ويفرغ منه وهذا بمنزلة القضاء. فالقدر سابق للقضاء وهما متلازمان، هما متلازمان. لذا يقول ابن الأثير رحمه الله: القضاء والقدر أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. لماذا؟ قال: لأن أحدهما بمنزلة الأساس وهو القدر، والآخر بمنزلة البناء وهو القضاء، فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه. فالقضاء والقدر متلازمان. إذا عرفنا هذا يا إخوة فإن الإيمان بالقدر ركن عظيم من أركان الإيمان، دل عليه كتاب ربنا وسنة نبينا وإجماع سلف الأمة. فمن الكتاب قول الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقول الله عز وجل: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وكذلك في قوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. والأدلة من الكتاب كثيرة جدا. ومن السنة حديث جبريل المشهور الذي سيأتينا إن شاء الله في كلام الشيخ رحمه الله عز وجل. أيضا روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال رضي الله عنه وعن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وكان عرشه على الماء. وهذا نص جلي ظاهر في إثبات القدر، وقد أجمعت الأمة على إثبات القدر، فالإيمان بالقدر محل إجماع الصحابة وإجماع التابعين وإجماع الأئمة المتبوعين من أئمة محمد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول طاووس من التابعين: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر، كل شيء بقدر. وهذا في صحيح مسلم. كذلك قال طاووس: سمعت عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. رواه مسلم في الصحيح. إذن القدر ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، والإيمان به ركن عظيم من أركان الإيمان. والإيمان بالقدر يتحقق أيها الأحبة بأن نؤمن بمراتبه الأربع، فالقدر له مراتب أربع. أولها العلم، ونعني علم الله تعالى بكل شيء من الموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات، وإحاطته بذلك علما. فالله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما، لا يخرج عن علمه شيء سبحانه وتعالى. الله علم كل شيء جملة وتفصيلا، أزلا وأبدا. علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فما غاب عن علم ربنا سبحانه وتعالى شيء. يقول الله عز وجل: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين، سئل عن أولاد المشركين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم ما كانوا عاملين. وهذا في الصحيحين. فالله يعلم ما لم يكن، ما لم يكن لو كان كيف يكون. فهؤلاء أولاد المشركين الذين ماتوا، الله أعلم ما كانوا عاملين. فالله عز وجل أحاط بكل شيء علما. فربنا سبحانه وتعالى علم كل شيء على ما هو عليه، علم كل شيء على ما هو عليه. فعلم مثلا أن فلانا يؤمن ويعمل الصالحات فيدخل الجنة، وأن فلانا يكفر ولا يعمل الصالحات فيدخل النار، وأن فلانا يتزوج فلانة وينجب منها، وأن فلانا لا يتزوج، وأن فلانا يتزوج ولا ينجب. علم بكل شيء على ما هو عليه. وهذه هي المرتبة الأولى. والمرتبة الثانية كتابة الله عز وجل لكل شيء مما هو كائن إلى قيام الساعة. الله علم كل شيء على حقيقته، على ما هو عليه، فكتبه إلى قيام الساعة. قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فجمع الله عز وجل في هذه الآية بين المرتبتين: المرتبة الأولى وهي العلم، والمرتبة الثانية وهي الكتابة. وبعض أهل العلم يجعل المرتبتين مرتبة واحدة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ثم يفرع عنها خصلتين العلم والكتابة. وقد مر معنا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن الله كتب مقادير الخلائق. أما المرتبة الثالثة فهي المشيئة، فلله عز وجل المشيئة النافذة والقدرة الشاملة التي لا يخرج عنها شيء، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يكون شيء في ملكه سبحانه وتعالى دون مشيئته، بل ما شاء الله أن يكون شاء ولو لم يشأ الناس، وما شاء الله عز وجل أن لا يكون فلا يكون ولو شاء الناس. فجميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله عز وجل. يقول الله عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وسنتكلم إن شاء الله عن مشيئة العبد في بحث مستقل. كذلك الله عز وجل يقول: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وكذلك الله عز وجل يقول: ويفعل الله ما يشاء. إذن الله عز وجل له مشيئة نافذة، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. كذلك جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم في الدعاء، فإن الله صانع ما شاء لا مكره له. وهذا في الصحيحين: فإن الله صانع ما شاء لا مكره له. ولذلك يا إخوة لا ينبغي في الدعاء إذا دعا العابد أن يقول: اللهم اغفر لي إن شاء الله، أو إذا دعي له أو لأبيه أو لأمه أن يقول إن شاء الله. بعض الناس إذا قلت له: أسأل الله أن يغفر لك، قال إن شاء الله. إذا قلت له: أسأل الله أن يغفر لوالديك، يقول إن شاء الله. بل الداعي يجزم ويعزم، فيقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني. والمدعو له كذلك يجزم ويعزم، فلا يقول إن شاء الله، وإنما يقول آمين. إذا قيل: اللهم اغفر لفلان، فإنه يقول آمين. والله سبحانه يا إخوة قد يشاء الشيء وهو يحبه ويرضاه ويريده كونا وشرعا، وقد يشاء الشيء وهو لا يحبه لكنه يريده كونا لحكمة عظيمة هو يريدها سبحانه وتعالى. الله عز وجل قد يريد الشيء كونا وقدرا، لكنه لا يريده شرعا وأمرا. وإرادته الشيء كونا مع عدم إرادته شرعا لحكمة يريدها الله عز وجل. مثلا المعاصي، المعاصي كائنة بمشيئة الله، ليست خارجة عن مشيئة الله، والله لا يحبها ولا يريدها شرعا بل نهى عنها. والطاعات من التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج والذكر يريدها الله عز وجل شرعا ويحبها. يتحصل لنا من هذا يا إخوة أن نعلم أن لربنا إرادتين، فالإرادة نوعان. النوع الأول الإرادة الكونية القدرية، وهذه لا يخرج عنها شيء سواء كان محبوبا لله أو مبغضا. والمراد بها واقع لا محالة لا يتخلف، فإذا أراد الله شيئا كونا وقع ولا بد. والنوع الثاني إرادة شرعية أمرية، وهذه الإرادة يا إخوة لا تتعلق إلا بما يحبه الله ويرضاه، ولا يلزم منها وقوع المراد، أي قد يريد الله الشيء شرعا ولا يقع لأنه لم يرده كونا. هنا يأتي سؤال: هل تجتمع الإرادة الكونية والقدرية وهل تفترقان؟ أقول نعم، قد تجتمع الإرادة الكونية والشرعية في شيء واحد، كإيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه. إيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه اجتمعت فيه الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، فأراد الله شرعا من أبي بكر أن يؤمن وأمره بالإيمان، وأراد منه كونا أن يؤمن فكان مؤمنا، فهنا وجدت الإرادة والشرعية في شيء، الإرادة الكونية والشرعية في شيء واحد. وقد تنتفي الإرادتان في شيء، يكون الله عز وجل لم يرد شيئا كونا ولم يرده شرعا، ككفر المؤمن الذي مات على الإيمان. كفر المؤمن، كفر المؤمن الذي مات على الإيمان لم يرده الله كونا ولذلك آمن ومات على الإيمان فلم يكفر، ولم يرده شرعا ولذلك نهاه الله عن الكفر، فهنا انتفت الإرادتان، الإرادة الكونية القدرية والإرادة يعني الشرعية. وقد توجد الإرادة الكونية دون الشرعية، ككفر أبي جهل، أبو جهل كافر ومات كافرا، كفر أبي جهل أراده الله كونا ولذلك وقع، لكن هل أراده الله أمرا وشرعا؟ الجواب لا، بل الله نهاه عن الكفر، فهنا وجدت الإرادة الكونية وانعدمت الإرادة الشرعية. وقد توجد الإرادة الشرعية دون الكونية، يعني يكون الله أراد شيئا شرعا ولم يرده كونا، مثل إيمان أبي لهب، أبو لهب كافر مات كافرا، إيمان أبي لهب هل أراده الله شرعا؟ الجواب نعم، ولذا أمره الله بالإيمان، لكن هل أراده كونا وقدرا؟ نقول لا، ولذلك لم يؤمن. إذن يا إخوة نقول قد تجتمع الإرادة الكونية والشرعية في أمر واحد من جهة، وقد تنتفي الإرادتان في أمر واحد من جهة، وقد توجد الإرادة الكونية وتنتفي الشرعية من جهة، وقد توجد الإرادة الشرعية وتنتفي الإرادة الكونية من جهة كما مثلنا. إذن لا تلازم بين الإرادتين. فإن قال قائل: ما دام أن الله لا يريد الكفر شرعا فلما يريده كونا؟ إن قال لنا قائل: ربنا سبحانه إن كان لا يريد الكفر شرعا ولا شك في هذا فلما يريده كونا وقدرا؟ فنقول جازمين معتقدين: إن ربنا حكيم عليم، قدر الأشياء لحكم عظيمة، فلا شك أن ما أراده الله عز وجل كونا إنما يجري على حكمة عظيمة، كل قدر الله بحكمة عظيمة وفائدة مستقيمة. ما قدر الله شيئا إلا لحكمة، ما خلق الله شيئا إلا لحكمة، وما شرع الله شيئا إلا لحكمة. فربنا حكيم عليم، لكن الحكمة قد تكون في المراد ذاته كالصلاة والزكاة والصيام والحج، وقد تكون في غيره، أي الحكمة في المراد كونا قد تكون في غيره ليست فيه. مثال ذلك الكفر، فإن الله يريده كونا ولا يريده شرعا. لماذا؟ أراده كونا لما يترتب عليه من المصالح العظيمة. الكفر تترتب عليه مصالح للبشر، فلولا الكفر لما تميز المؤمن من الكافر، ولولا الكفر لكان الناس جميعا مؤمنين ولم يتميز المؤمن من الكافر، ولم يتميز من يستحق الجنة ممن يستحق النار. ولولا الكفر لما عرف المؤمن نعمة ربه عليه بالإيمان، ولولا وجود الكفر ومشاهدة قبحه لما عرف المؤمن عظيم نعمة الإيمان. ولذلك يقال وبضدها تتميز الأشياء. فإذا رأى المؤمن الكفار وما هم عليه من بهيمية وما هم عليه من انحطاط مهما قالوا من حضارتهم، الآن بعض الناس ينظر نظرة سطحية قاصرة فيقول الكفار متحضرون متقدمون، لكن لو نظر نظرة متعمقة في حياتهم لوجد البهيمية واضحة في علاقاتهم في تصرفاتهم في حياتهم في فراغ قلوبهم. فإذا رأى المؤمن حال الكفار وما هم فيه من بهيمية زاده ذلك اعتزازا بدينه وتمسكا بدينه، وفي ذلك حكمة عظيمة. إذن الله عز وجل يا إخوة قد يريد الشيء كونا لحكم عظيمة. من ذلك مثلا ما يضربه العلماء من مثال في إيلام الأطفال، الله عز وجل أراد كونا وقدرا أن يتألم الأطفال، وهذا فيه حكم عظيمة. قال بعض أهل العلم في إيلام الأطفال صونهم عما يؤذيهم، في إيلام الأطفال صونهم عما يؤذيهم، فالطفل ليس له عقل كامل يزجره عما يؤذيه، ولا يمكن أن يحاط بالرعاية طوال اليوم، فتألمه يزجره. يعني مثلا الطفل إذا رأى النار ليس له عقل كامل يحجزه عن النار، ولا يمكن أن يكون معه والده طوال الوقت، لكن لو أنه مد يده على النار فآلمته وأحرقت فإنه لا يرجع إليها أبدا، وفي ذلك حفظ له. أيضا قال العلماء فيها من الحكمة أن الله يهيئهم لتحمل التكاليف، فإن التكاليف فيها شيء من المشقة، والنعيم لا يدرك بالنعيم، ومن آثر الراحة فاتته الراحة، والجنة لا تنال إلا على جسر من التعب. فكان في إيلام الأطفال تهيئة لهم لتحمل التكاليف. إذن أيها الإخوة نعتقد اعتقادا جازما أن ربنا إذا شاء شيئا كونا وقدرا ففيه حكم عظيمة، لكن هذه الحكمة قد تكون في المراد ذاته وقد تكون في غيره أي فيما يترتب عليه، والله حكيم عليم. ولذا قال المصنف رحمه الله: وتؤمن بالقدر خيره وشره. فكل الأمور المقدرة من الخير والشر هي من الله سبحانه وتعالى، فالله خلق الخير والله خلق الشر وقدر الخير وقدر الشر. والشر بالنسبة إلى خلق الله خير، الشر بالنسبة إلى خلق الله خير، ففيه حكم عظيمة. كل ما قدره الله خير، وإن كان فيه شر لبعض المخلوقين، وإن كان فيه شر لبعض المخلوقين. فكل ما قدر الله فيه من المصالح العظيمة ما تقوم به الدنيا والآخرة. هذه المرتبة الثالثة. أما المرتبة الرابعة من مراتب القدر فهي خلق الله للأشياء وإيجادها وقدرته الكاملة على ذلك، فهو سبحانه خالق لكل عمل وكل عامل، فكل عامل خلقه الله وكل عمل خلقه الله. الله عز وجل يقول: والله خلقكم وما تعملون. الله خالق كل عامل سواء كان محسنا أو مسيئا، والله خالق كل متحرك وحركته وكل عامل وعمله وكل ساكن وسكونه، فجميع الكائنات مخلوقة لله بذاتها وصفاتها وأعمالها وحركاتها. الله خالق لكل شيء، وهذا يا إخوة من كمال قدرة الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: الله خالق كل شيء. وكما قلنا الله يقول: والله خلقكم وما تعملون. وجاء عن عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان الله ولم يكن شيء، وكان عرشه على الماء. كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. رواه البخاري. إذن يا إخوة، الله علم الأشياء على ما هي عليه، وكتبها وشاءها وخلقها وأوجدها، فيجب الإيمان بهذه المراتب. وقد نظمها الناظم في بيت واحد فقال: علم كتابة مولانا مشيئته، علم كتابة مولانا مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. هذه المراتب الأربعة: علم كتابة مولانا مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. هذه هي مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. فإذا علمنا أيها الإخوة أنه يلزمنا أن نؤمن بالقضاء والقدر، فهنا يثور في أنفسنا سؤال، وهو: هل يجب على المسلم أن يسلم ويرضى بالقضاء والقدر؟ إذا آمن بالقدر بمراتبه فهل يجب عليه أن يسلم ويرضى بالقدر؟ فنقول مجيبين على هذا السؤال: إن قضاء الله نوعان. النوع الأول قضاء شرعي، أي الأمور التي شرعها الله أمرا ونهيا، وهذا يجب الرضا به والتسليم له، واعتقاد أن في امتثال المأمور الخير وفي اجتناب المنهي عنه الخير. هذا قضاء شرعي يجب الرضا والتسليم به. يقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فإذا قضى الله عز وجل شيئا شرعا فإنه لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة إلا أن يرضى به ويسلم له، بل يطمئن القلب به، كما قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن النوع الأول يا إخوة هو قضاء الله الشرعي، ويجب الرضا به والتسليم له واعتقاد أن الخير فيه. أما النوع الثاني فهو القضاء الكوني القدري، وهذا قسمان. القسم الأول قضاء بأمر يحبه الإنسان ويطلبه ويريده، كالنجاح مثلا والتوفيق والولد وسعة الرزق، هذه أمور يحبها الإنسان ويبغضها، يحبها ويريدها، وتقع بقضاء الله عز وجل. والتسليم لهذه الأمور والرضا بها أمر بدهي طبعي، كل إنسان يحب هذه الأمور ويرضى بها ويسلم لها، فلا نتكلم في هذا القسم إطالة فيه، بل أمره واضح. أما القسم الثاني فهو القضاء بما لا يرغب فيه الإنسان ولا يحبه ولا يريد أن يقع عليه، كالفقر مثلا وضيق الرزق وموت الحبيب، كموت الوالد وموت الولد وموت الزوجة وموت الجار المحب ونحو ذلك، فهذا يقع بقدر الله، والمرء لا يحبه ولا يريده ولا يريد أن يقع. فهذا النوع إذا نزل بالإنسان وأصاب الإنسان لا يخلو الإنسان فيه من أمور. الأمر الأول أن يتسخط ويظهر السخط على هذا المقدور، فيتسخط على قضاء الله وقدره بالقول أو بالفعل. بالقول كأن يقول كما يقوله بعض الجهلة: ما ذنبي أنا حتى يحصل لي كذا، ما ذنبي أنا، ما أذنبت حتى يقع لي كذا. بعض الناس إذا نزلت به مصيبة، إذا خسر ماله، إذا قال: أنا ما ذنبي، والله حرام، هذا تسخط بالقول على قدر الله عز وجل. أو بعض الناس يقال: فلان ما يستاهل والله. بعض الناس إذا بلغ أنه مات له أبناؤه في أنه مات لفلان أبناؤه في حادث، قال: والله ما يستاهل، يعني ما يستحق. هذا نوع من التسخط على قدر الله. ومن التسخط بالفعل ما يقع من بعض الناس من ضرب الوجه أو شق الثياب أو حلق الشعر. بعض الناس إذا نزلت به مصيبة ذهب وحلق شعره لنزول المصيبة، فهذا نوع من أنواع التسخط بالفعل. بعض الناس إذا قيل له فلان مات ضرب وجهه، ضرب وجهه، وهذا نوع من أنواع التسخط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. رواه البخاري في الصحيح. جمع النبي صلى الله عليه وسلم هنا بين التسخط بالقول والتسخط بالفعل،